طبعا رواية قصة زيد بن أسعنة هي سندها حسن، رواها الحاكم وابن حبان وغيرهم. ما أشد موقف تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد هذه المواقف. سألته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: هل أتى عليك، يتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ في أشد يوم عليك من يوم أحد؟ يعني أصعب يوم عليك من يوم أحد، يعني يوم غزوة أحد. يعني نعرف أنه غزوة أحد حصلت هزيمة وتأذى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك عليه، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. سألوا في أشد من هذا الموقف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت من الأذى وكذا، يعني، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، اللي هم أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني لم أستفق، هنا تبين شدة الأذى الذي تعرض إليه النبي الذي تعرض عليه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه أشبه بالإغماء، أشبه من شدة العذاب، أنه يعني لم يدرك أين يمشي صلى الله عليه وسلم من شدة ما لقيه. تعرفون كيف عملوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقفوا صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بينهم، وكل واحد من هذول الصفين كل واحد يرجم بالحجر، يرجم بالحجر، يرجم بالحجر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجاء من أجل الخير لهم، جاء ليدعوهم إلى الله، جاء ليزكيهم، جاء ليعطيهم أفضل الخير كله، ويتعاملوا معه هكذا صلى الله عليه وسلم. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعلب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. الله يغير على نبيه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخفف عليه. بل فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، على الجبلين، يعني تريدني أن تقم لك أسقط عليهم جبلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تخيلوا، هذا أصعب موقف مر به النبي صلى الله عليه وسلم، أذى ما بعد الأذى، إلى درجة أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد صار يحس بنفسه صلى الله عليه وسلم من شدة الأذى، ويرد بهذا الرد صلى الله عليه وسلم، يعفو عنهم، يصفح عنهم صلى الله عليه وسلم. نفس هؤلاء في غزوة يعني الطائف، حينما حاصروا الطائف، قال له سيدنا جابر رضي الله عنه، قال أو آسف، يخبر سيدنا جابر، قالوا: يا رسول الله، الصحابة قد تعبوا، لأنهم هم حينما حاصروا أخذوا أهل الطائف يرموهم بالنبال، فقالوا: يا رسول الله، أخرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. شوفوا، هذه يعني كثير من الناس، أحد آذان يدعو عليه، الله يهلكه، الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، مختلف، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهدي ثقيفا. قال لهم: لا، ما ندعو، ما معنى الكلام يعني ما ندعو عليهم، ندعو لهم صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الأذى كل الذي يلاقيه من أهل ثقيف، حينما يأتون في عام الوفود بعد فتح مكة، تأتي وفود كثيرة لتدخل في الإسلام وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعض قوم من ثقيف، بعضهم يسألون النبي، يعني لا يشترط بالمناسبة من كان يأتي أنه يدخل في الإسلام. وأنزل، تقول الرواية: وأنزل رسول الله وفد ثقيف في المسجد وبنى لهم خياما، يعني دلعهم، يعني أكرمهم. ثم كيف تعاملوا معه حينما ذهب إليهم؟ ما عاملهم بالمثل صلى الله عليه وسلم، عاملهم بالإحسان صلى الله عليه وسلم. تأثروا من هذا التعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى قومهم، إيش قالوا لقومهم؟ قالوا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه. يعني أحسن حاجة عملتوها معانا، أحسن بركة عملتوها معانا، خليتونا نحن نقابله هذا الرجل. إيش التعامل الذي تعامل معانا؟ إيش المقابل؟ إيش الوفاء الذي يتعامل؟ نحن نعامله بإيش؟ هو إيش عملنا؟ اللهم صل وبارك عليه. ما أكرم هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم.